أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحقيقة في مشروع القرن الجديد دلوقتي، الإسلام المفرغ، المسجد بلا مأذنة والمرأة بلا نقاب أو حجاب، حركة إسلامية بدون هدف لا لتطبيق الشريعة، مؤسسة راند بتعمل شغل كبير أو توصيات عن إسلام جديد يتناسق مع بقية المنظومة، ديمقراطي صالح اقتصادي مستقر سياسي ملتزم بقيم السلوكيات العالمية، عايزين ويتجنب صراع الحضارات. كلام كتير جدا عن الإسلام اللي بيبحث عنه الغرب دلوقتي عشان يطبق في العالم الإسلامي، وقالوا هنعمله يا إما بالسوفت باور أو القوة الناعمة أو بالقوة الخشنة إن لم ننجح في استخدام القوة الناعمة اللي هي منهج أوباما الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هيسعدني أن يكون معانا مفكر إسلامي أنا سعيد جدا بمعرفته، مؤلفاته كتير نهزت 30 مؤلف، من الإسلام والعولمة والرد على بابا الفاتيكان وإساءة الغرب للرسول، كن قويا بالإيمان، العلمانية العدو الأكبر للإسلام والإسلام الليبرالي، وبيني وبينكم هو ده العنوان اللي خلاني خطفته وتحايلت عليه وجبته معايا ويشرفنا. السلام عليكم المفكر الإسلامي الأستاذ محمد إبراهيم مبروك. إزاي حضرتك؟ نورت قناة الناس في أول لقاء. قبل ما نبدأ نتكلم عن الإسلام الليبرالي، الحقيقة الناس بتتلخبط، ايه هي مثلا اما نقعد نقول ده يساري ده علماني ده ليبرالي، ايه الليبرالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ثانيا السؤال دوت بيجيب عن الاسئله اللي حضرتك قلتها في الفقره اللي قبل فقرتي دي. نعم. كنت بتقول الى يعني الى اي شيء يمضي بنا هذا المجتمع الان. نعم. ما هي المساوئ اللي وصل لهذا المجتمع وما السبب فيها؟ نعم. هي الليبراليه، هي القصه اللي وراء هذا الموضوع. نعم. طيب انا يعني يعني يمكن هشرح بعض الشروح شويه، وانا يعني بحب ان انا ادعو المشاهد المسلم انه في نوع من الجهاد زي جهاد السلاح، لا، في جهاد ان انا افكر وان انا اتعمق ولا اعتمد على الاعلام العولمي المسطح الخفيف والبساطه، ولا يعني احنا دلوقتي محتاجين للدفاع عن ديننا ان نتعمق في الاشياء شويه كويس، ويعني يعني ان انا ما قلتش لا ان لا ده موضوع صعب، اشوف موضوع تاني. ما هي هذه المسائل هي التي يعني تحرك دفه المجتمع، تؤثر في المجتمع، تؤثر في حياتنا كلها. نعم. الليبراليه دي النظام الامريكي اللي او الغربي بشكل عام اللي موجود منذ قرنين من الزمان. نعم. ابتدى مع حركه التنوير، حركه التنوير دي في القرن 17 وال 18، وانقسم العالم الى ليبراليين والى ماركسيين او شيوعيين اللي هي الجبهه الشرقيه. مثال الولايات المتحده، الاتحاد السوفيتي. الليبراليه هي عباره عن مجموعه من ثلاث روافد: الراسماليه الاقتصاديه، الليبرالية السياسية، والليبرالية الفكرية والاجتماعية. نعم. يعني كلمة الليبرالية هي معناها الحرية. نعم. ولكن الليبريشن. لكن الفكرة فكرة ان ايه؟ طب ما كلنا بندعو الحرية علشان هنا لا يقع الناس في اخطاء. فكرة الليبرالية كمذهب او كتيار، هي مش مذهب ولا حاجة، كتيار، ان هي حرية بلا محددات. نعم. لا يعني النقطة الأساسية اللي هم يعني بيغزوا بيها عقول المسلمين ويقولون هل الإسلام ليس به حرية؟ نعم. الإسلام به حرية، ولكن حرية لها سقف حدود. نعم. ولها سقف. نعم. بشرع الله. ولكن كلمة الليبرالية يعني حرية بلا قواعد وبالمطلق. نعم. فإذا كانت في الليبرالية السياسية هو الاختلاف في اتجاهات معينة، الحرية الاقتصادية دع السوق دعه يعمل دعه يمر، الحرية الاجتماعية يعني في حرية في التفكير، حرية في الإلحاد، حرية في الإباحية، اختيار دينك. ليس هناك أي قواعد محددة للتفكير، ولذلك النتيجة النهائية لده أن يمضي المجتمع بلا هدف. فالليبرالية ليست مجرد دعوة للحرية يضحكون بها على الزقون. نعم. لا، هي أن ينزع الإنسان من أي قاعدة انطلاق أو من أي بؤرة من الممكن أن تعصمه من الزلل. كويس. فليست هناك لا عقائد ولا مرجعية ولا قواعد سواء في الإسلام أو غير الإسلام. يعني أنت عايزه يعني لا عقائد، لا حدود أخلاقية، لا حدود اجتماعية، لا أهداف، لا غايات. نعم. كأن الشخص يسبح في اللانهائيات من كل اتجاه. كويس. طيب إيه علاقة البريين أستاذ محمد بما يسمى صدام الحضارات اللي هي بيحاولوا يتجنبوه؟ يعني هي المسألة إن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الغرب يريد أن يصنع له عدوا، فهم رأوا وده حقيقي، وهناك فرق بين إن أنا أقول ده حقيقي وده معناه إن أنا واثق على أن يكون هناك صدام. نعم. يعني أن هناك في تناقص ما بين الإسلام وما بين الأفكار الغربية والحضارة الغربية بشكل عام، هذا واقع حقيقي. نعم. وهذا الواقع كان هو الواقع، يعني هذا التعارض هو التعارض الأصيل تحت الشكل التعارض ما بين الشيوعية والليبرالية الغربية. نعم. فلما قضيت الشيوعية ظهر التعارض الحقيقي الأكثر وضوحا. نعم. اللي هو التعارض ما بين الإسلام. نعم. وما بين الحضارة الغربية. نعم. حكاية صدام الحضارات هذه الحكاية حكاية حقيقية، وهناك فرق بين أننا أقول أن هي حكاية حقيقية وأن أنا معنى كده أن أنا أدعو إلى صدام الحضارات، لا، أنا بقول أن في تنافس حقيقي ما بين الحضارات. صدام حضارات المصطلح ده عند الناس يفهموه زي المصطلح دوت أن في ثقافة وفي كيان وفي طرق في التفكير وطرق في التعامل وعادات وتقاليد وتوجهات وغايات موجودة في الحضارة الغربية في المجتمع الغربي، كل هذا يختلف تماما عن المعتقدات والأفكار والعادات والتقاليد والمفاهيم التي توجد في العالم الإسلامي. نعم. العالم الإسلامي بشكل محدد. نعم. طيب لماذا الصدام ما بين العالم الإسلامي وبين الغرب. الغرب وليس ما بين الغرب مثلا وبين الهنود وليس بين لماذا؟ لأن النظرية دي بقى اللي فسرها فوكوياما في كتاب نهاية التاريخ، النظرية بتقول أن الليبرالية استطاعت الليبرالية الغربية استطاعت أن تنتصر على كل الأيديولوجيات والأفكار والمعتقدات اللي موجودة في العالم خالص. نعم. باستثناء الإسلام. يعني هو الإسلام حدد. نعم. يعني هو من خلال بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد سقوط الأفكار الوجودية وكذا وكذا وكذا المفاهيم الغربية بالفعل قضت على الحضارة الصينية وعلى الحضارة اليابانية. يعني أنا هدي مثل بسيط. صدق. مرة كان يعني شخص ذو يعني ذو مكانة في السفارة اليابانية، بلاش يعني أذكر اسمه. نعم. وذو وجود يعني، فبسأله كنا مجموعة من الأصدقاء، فبسأله إيه اللي فاضل الآن من الحضارة اليابانية بعد هذا الغزو الغربي لها. فقعد يفكر مرارا وتكرارا، ودخلنا احنا في موضوع تاني، وراح وبعد كده في وسط الكلام قال إيه؟ زيارة الأصدقاء. فأنت تخيل مدى ما صنعته الحضارة الغربية من غزو للمفاهيم للحضارات الأخرى، قضت عليها تماما. لكن وجدت أن الإسلام لا يمكن أبدا غزوه ولا يمكن أبدا القضاء عليه. فكلام فوكوياما على أن هناك تعارض ما بين الإسلام وأن هو الإسلام الشيء الوحيد اللي ما بين الذي يوجد تناقض ما بين الليبرالية الغربية وبين الإسلام، هذا فعلا كلام حقيقي. احنا كمسلمين مش معنى ان احنا بنقول هذا الكلام ان احنا بنقول لا احنا نريد الصدام ونريد كذا وكذا، ولكن لا يخدعنا الغرب ان في الوقت الذي يصنع فيه هو الصدام ويصنع الغزو ويغزونا في ارضنا ويحاربنا ويقضي علينا، ان احنا نقول يضحك عليها في نفس الوقت ونقول ايه حوار الحضارات ونحن بندعو مع حوار الحضارات. لا، احنا مع حوار الحضارات اذا كانوا يدعونا الى حوار الحضارات. لكن اذا كانوا اللي هم بيغزونا في ارضنا فعلينا ان نقاوم. نعم. هذه هي المسألة. نعم. طب أستاذ محمد، الناس بتتكلم عن كلمة إسلام ليبرالي، إسلام مش يعني حصل عند بعض كتير من الناس أصحاب الأفكار إما مدفوعة من الغرب وهو بينفذ الأجندة دي أو إنه جاهل مش عارف، إنه بدأ يكلمني إسلام سياسي، إسلام مش جزأ الإسلام شوي. إيه الإسلام الليبرالي وأطروحاته وليه الاهتمام والتركيز عليه الآن حتى عند بعض الدعاة اللي بتفرض لهم مساحات في الجرائد وبتفرض لهم برامج في الفضائيات انهم يتكلموا عن هذا النوع من الاسلام؟ اولا اقول هل الاسلام من الممكن ان يتفق مع الليبرالية؟ اقول حتى برضو كي لا يقول على الناس، من الممكن المذاهب والاديان والفلسفات من الممكن ان تجد نقاط توافق، فلا تخدع ان عندما يكون هناك نقاط توافق ان تقول ان هذان متوافقين. نعم. المسألة يعني كي لا يلتبس الأمر، لما يأتي بعض الكتاب أو بعض الدعاء أو بعض المفكرين سواء من الغرب أو من الشرق ويقولون الإسلام ألا يدعو الحرية كذا، الإسلام ألا يدعو الحرية كذا، إذن الإسلام ليبرالي. نعم. وكون ان الاسلام بيدعو الى انواع من الحريات او للحريه بس بشكل معين وبشكل بضوابط معينه وبضوابط معينه تتفق معه. نعم. هذا لا يعني انه يدعو الى الحريه بلا حدود وبلا قواعد والتي هي تعني الليبراليه. نعم. نعم. ففي كون ان الاتفاق بهذه الاشياء لا يعني ابدا الاتفاق ما بين الليبراليه والاسلام. ولكن من حيث المرجعيات الاساسيه لابد ان يتناقض الليبراليه مع الاسلام. نعم. لان الاسلام يعني مرجعيه عقائديه، الله موجود، كتاب وسنة، وكتاب وسنة ومحمد ووحي. نعم. عليه الصلاة والسلام. ولكن الليبرالية لا يمكن أن تقوم بلا حدود إلا أن تقوم على المرجعية العلمانية. أي. طيب معلش القارئ المشاهد يعني معلش يستحملني شوية ورشح له يعني إيه علمانية. احنا عايزين يعني نرفع إن شاء الله يعني أنا عشان نفهم العلمانية ديت هو أم المشاكل كلها. العلمانية يعني هي طريقة أصلا كان بيفكر فيها الغرب من أيام الإغريق. نعم. هي معناها إن أجعل العقل البشري وخبراته هو مرجعيتي الوحيده في ادراك الحقائق، كل حكم على الاشياء ووضع القوانين اللي تحكم الاشياء كمان. نعم. فيبقى معنى هذا كل الكلام ايه؟ زي ما بيقولوا كده في العام عندنا، لا انا اللي يحكمني عقلي. نعم. يعني معناه انه ليس هناك قواعد ولا قانون تاتي من غير العقل، يعني مفيش وحي، يعني بيستبعد الوحي. كويس. وهذا تناقض مع الدين تماما. أوكي. هو لا يعترف بالدين تماما. نعم. ولكن حتى لو ان العلمانيه يقول لك لا طبعا العلمانيه ممكن بتسمح للدين، بتسمح للدين من وجهه نظرها هي، يعني هي بتصنع تصور خاص ليها للدين. نعم. ودي مساله من ممكن ان احنا بنقولها في حلقه ثانيه. نعم. ونشرحها. نعم. فالتناقض اساسي ما بين الليبراليه وبين الإسلام. لأن الليبرالية تقوم على أساس علماني، يعني بمعناها أنها تقصي الوحي جانبا وهي ضد الدين تماما، الدين المرسل من السماء. يعني هل لها أطروحات موجودة في الواقع دلوقتي؟ الليبرالية ليست مذهب لكي أقول أنها لها أطروحات محددة. نعم. يمكن هي الأطروحة يعني مش كلم، أنا بتكلم على الإسلام الليبرالي اللي لا لا لا أسرع له أطروحات. أنا الأول كنت بتكلم عن التناقض بين الإسلام والليبرالية. نعم. طيب إيه حكاية بقى الإسلام الليبرالي؟ نعم. حكاية الإسلام الليبرالي ديت، أنا لكي أحارب الإسلام الحرب ليست عسكرية فقط. لا، حرب فكرية. الجانب الأساسي إن أنا أحارب فكريا. طيب من حيث الواقع العملي لم يستطع، زي ما بنقول إن الليبرالية الغربية واللي هي محورها أساسي الأفكار البرجماتية، ودي فلسفة أساسية خطيرة جدا أمريكية، استطاعت أنها تسقط كل الأيديولوجيات الأخرى، استطاعت أنها تسقطها فكريا أصلا، ولكن ظل الإسلام هو الذي لم يشوك الشوكة في الحلق. نعم. الشوكة في الحلق. طب ماذا افعل فيه؟ الشيء الذي لا استطيع ان اسقطه لا ازيفه. الله، نوضح لي كويس قوي. يعني انا مش هعمل صدام مباشر، صدام مباشر هزك على يعني هزك في الثوابت. لا يستطيع ابدا اي، الحمد لله، لا يسأل فلسفات ولا غير فلسفات ان تواجه الاسلام وتقول الاسلام يسقط لان الاسلام كذا وكذا، الاسلام غير عقلاني، او الاسلام ضد العلم، او الاسلام كل هذه الاشياء تسقط. نعم. على صخرة الاسلام. نعم. ايه الحل؟ الحل بقى ان انا ادخل للاسلام من الداخل وازيفه. نعم. بحيث ان انا اصنع نوع من التوليفة التي تستطيع ان هي تمرر افكاري. والكلام دوت يعني احنا مش مجرد ان احنا بنخترع اشياء وبنتصور، انا بتكلم عن حقائق هي موجودة. نعم. على رأي موسى ديان بعد 67 قال ايه؟ قالوا ان خطتي انا كانت معلنة بس العرب لا يقرؤون. نعم. هي نفس الفكره. يعني المخابرات الامريكيه وال يعني ودعاه الفكر الغربي الكلام ده معلن. يعني كانت في دراسه لكاتب امريكي اسمه بياندر قال فيها ده 88 هذا الكلام، قال لا يمكن تمرير الليبراليه في الشرق الاوسط الا من خلال اسلام ليبرالي اولا. يعني انا قبل ما اقول الليبراليه تاتي لازم ان انا اصنع الاول اصنع إيه؟ اسلام على مزاجنا، اسلام على مزاجنا بتصوراتنا، يعني نوع من الوسط ما بين الاسلام ومن الليبرالية. ترقيع. ترقيع، احط من هنا صلاة على من هنا فكر في بتاع اختيار براحتك اعمل كذا. فكده يبقى انا صنعت السجادة المبدئية اللي استطيع ان ادخل بيها الليبرالية. نعم. بعد كده يعني لما بعد 11 سبتمبر والمسألة تكثفت والضغط اشتد، بقت يعني شغل المؤسسات التابعة للمخابرات الامريكية شديدة الوضوح في هذا. يعني جاءت مؤسسة كراند سنة 2003 يمكن انت اشرت الى هذا. نعم. وعملت تقرير كتبه شارل برنار، التقرير كله بيركز على فكرة الاسلام الليبرالي. ودعا قال ان انا مش لن اقف مع العلمانيين اللي هم الواضحين. نعم. اللي هم المضادين للفكرة الاسلامية بشكل واضح، ولكن ساقف مع الحدثيين. ايه هم الحدثيين؟ الحدثيين دول هم الذين يدعونا ايضا الى الفكر العلماني ولكن في اطار خارجي شكلي من الشعارات الاسلاميه. فهذا هو ده جوهر نهضة الإسلام. مش عارف إيه الكلام. أنا حتى بعد كده بقول إن دي مخططات موجودة لكن بعد كده هتعدل. جه بعد كده غوت 2007 وده لسه قريب برضو. مؤسسة راند قالت إن التركيز الأساسي في العمل دلوقتي هو الإسلام الليبرالي. هو الآن وبعد ذلك ولا يمكن أبدا صناعة أي شيء في الشرق الأوسط في العالم الإسلامي إلا من خلال الإسلام الليبرالي. نعم. فإيه فكرة بقى الإسلام الليبرالي؟ أيوه. فكرة الإسلام الليبرالي أنا أريد أن أدخل أفكاري، أنا يعني لو بعبر عن الغرب أريد أن أدخل أفكاري، أريد أن أسيطر على هذا المجتمع، أريد أن أحول هذا المجتمع إلى صيغة استعبادية لمجتمعي أنا. كل هذا الكلام يجب ألا يصطدم بمحددات. فماذا أفعل؟ أقول أن الإسلام ليس ثوابت ومتغيرات. ليه؟ اللي احنا دايما بنطرح أن الإسلام ثوابت ومتغيرات. نعم. لا، أنا أتي أقول أن الإسلام ليست به ثوابت، ولكن كل هذه الثوابت التي به قابلة للتأويل. فأعمل على تأويل كل الحقائق الثابتة التي تعلمناها من الإسلام. فيبقى إسلام بلا ضفاف. إسلام ليست به أي محددات. من الممكن كل يقول فيه بعقله. فعندما يقول كل فيه بعقله تاهت القضية. بقينا عندنا إسلام مسخ. بقى عندنا إسلام مسخ. تاهت القضية ويستطيع كل واحد أن يأول إسلام على مزاجه. هحاول يعني برضو نعمل شوية محددات. يعني دي الصورة العامة. أمثلة مثلا. يعني دي دي الصورة العامة. كويس. مثلا إن أنا أتحدث يعني اللي عايزين تصلوا المساجد موجودة. ماشي تصلوا. ولكن مثلا لا تقولوا أن هناك حدود. ده الحدود دي ليها واقع تاريخي معين. هي جاءت لأن هي تطبق في تاريخ معين. لا تقولوا مثلا أن الإسلام يتعارض مع العقل. الإسلام دائما يدعو العقل، يبقى العقل هو الوحيد الذي يفسر الإسلام. والإسلام كرمه قوي. لا تقولوا مثلا على الجهاد. لا تتحدثوا عن الجهاد. ده الجهاد ده كان واقع معين. كان واقع معين. وبعدين لا، ده الجهاد الاساسي هو جهاد النفس. وان عليك ان تجاهد نفسك وانك ويزيفوا بحدائث رجعنا من الجهاد الاكبر الجهاد الاصغر عشان برضو بدل ما نقول ان احنا ان هناك نوع من الاسلام يدعو الى التسامح ويدعو الى الدعوه ويدعو الى الحب، ففي الوقت اللي هم بيغزونا فيه ويحتلوا ارضنا عايزه تتعايش معاه. احنا تعايش مع الاخر ونحن ندعو الى الحب والى الوئام وهكذا. يعني تتخلخل المساله تماما ولا يبقى من الاسلام اي شيء محدد من الممكن ان احنا نربط المجتمع بيه. طبعا في اهم برضو من اهم الحاجات في الموضوع ده عشان لا ننسى، هو تحطيم الاسره. الله. لان هي الاسره ديت هي النواه التي يتكون منها المجتمع الاسلامي. نعم. فالمراه تبقى مثل الرجل، والعلاقات ما بينهم لا تربطها اي حدود، علاقات نديه دايما. ده غير هي علاقات نديه، وبعدين والعلاقات ما بينهم هي علاقات ليست بها حدود تشريعيه، ونحصل على الكلام ده بعد كده في الاسئله. نعم. يعني نعم. ده وحتى الاشياء اللي هي بتحدث شرعا انا احاربها. يبقى ما فيش زواج مبكر وفي قيود على مساله الزواج وكذا. نعم. وكذا. يبقى حريه ممارسه الجنس. شواذ مثليين الشرعي الغي والغير شرعي ابيحه وادعو اليه. نعم. يعني في الوسط الربوعي ان انا بعقد عمليه الزواج وكذا كذا، بفتح المجتمع على المكشوف. وبعدين من خلال اجهزه اعلاميه تابعه ومفهوم ان هي تابعه لمين. نعم. ان انا بجعل يعني يا ريت تبقى في رقابه من الطرات الاسلاميه، مش بس انها تكتفي تقول افلام الله ده في جنس ده حرام ومش حرام. لا، موجود دلوقتي في الافلام الافكار اللي فيها. نعم. اخطر بكتير من الصور العاريه. نعم. الموجود دلوقتي في الافلام، ودلوقتي في عندنا قنوات ثابته كلها افلام والمجتمع بيتابعها. ومن خلال حضرتك تكون عقليه. من خلال حضرتك اسمح لي ان انا برضو بحذر الساده المشاهدين ان اجازه نص سنه جايه في افلام لمخرجين داعرين موجودين بيصدروا الافكار دي وبيشيعوها وبياكدوا عليها، ولا تستبعدوا ان الناس دي مش مسألة حداثة فكر، ده مقصود وبيمول وبيعرف ازاي يعني يأتي بهذه الافكار، ودعوة ثابتة الى الالحاد. يعني دلوقتي ما كانش بيحدث هذا الكلام زمان. احنا كنا زمان لما بنقول اللي فيه منظر خارج المسألة مسألة اباحية منظر. لا، المسألة دلوقتي اخطر، بيدعو للالحاد الالحاد. نعم. وفي اخطر من فيلم. وانا يعني لما تيجي فرصة بعد كده اقول الافلام دي بتقول ايه وكذا وكذا. نعم. ودي واستغفر الله العظيم شتيمة ربنا نفسه. استغفر الله العظيم. بتبقى موجود. نعم. يعني موجود هذا الكلام في افلام. نعم. يعني فعايز اقول ان من خلال هذه الموجه، وبعدين ان من خلال كثافه القنوات اللي هي عباره عن افلام فقط، فبقت النهارده الافلام ما كانتش الاول كنا بنقول التلفزيون والمسلسلات اللي بتطلع عقل الجمهور. نعم. لا، مع كثافه القنوات اللي فيها افلام بقت. نعم. الافلام النهارده التي تصنع عقل الجمهور. يبقى في الوقت اللي هو الاسلام فيه مضطهد والاسلام فيه مضيق عليه ومتهم بالارهاب، لا تفتح القنوات الاعلاميه للافكار الاباحيه والالحاديه بلا ضوابط. بلا ضوابط. فكل هذا يؤدي الى الحاله اللي انت كنت تتكلم عن المجتمع، مفهوم الرقابه اللي كنا بنشوفه زمان في التلفزيون. لا انتهى الكلام ده، بيعتبر عشان احنا دلوقتي هم بيفتكروا انه ليس هناك رقابه عشان نتفق مع الليبراليه الحديثه ونتفق مع المجتمعات الغربيه عشان يرضى عننا الغرب. نعم. طيب استاذ محمد، الحقيقه انت دايما، انا طبعا عرفت انك لك سجالات ومناظرات مع المفكر الاسلامي، هو بين قوسين اللي بيتقال عليه كده جمال البنا، حضرتك ليه بتعتبره له مكانه متميزه لترويج الافكار بتاعت الاسلام الليبرالي الان؟ سامحنا واحنا يعني والله يعني احنا بنرجع واحنا بنتكلم كده، بس عايزين نودي للناس الخبثاء اللي بيستعملوا عمدا او عن جهل في مسألة ترويج الإسلام الليبرالي في المجتمعات، وإحنا مش حاسين وفاهمين إن هم دعاة ونزعل عليهم ونحزن لو حد يعني أساء إليهم يعني. طيب أنا عايز أسأل سؤال واحد. جمال البنا سنه 90 سنة. كويس. مواليد سنة 20. من سنة 20؟ مواليد سنة 20. يا ابني إيه ما شاء الله. من 10 سنين فاتوا. لم يكن أحد يعرف شيئاً عنه. أنا نعرف حسن البنا بس. طيب. جمال البنا عاش 80 سنة. كتب فيهم حوالي 100 كتاب في 80 سنة لا يعرفه أحد. يبقى سؤال المطروح، لماذا هو ينتشر كل هذا الانتشار في 10 سنوات الأخيرة؟ نعم. أنا أريد أن أتحدث أن المسألة ليست مجرد فكر، وعايز أن أنا أوعي الناس، بل أوعي من يناقشون جمال البنا. أي لأن المسألة أخطر ما يمكن. يعني فكرة نعم. أن أنا يأتي لي عالم من الأزهر، وطبعا يعني كل له اجتهاده، بس انا احذر ويراجع كل الناس ويرى هل هذا الكلام حقيقي ولا لا، فاناقش افكار جمال البنا من حيث الناحيه الفقهيه واقول له لا هذا صح وهذا خطا وانت اخطات فقهيا وهذا كذا، انا بعتبر ان ده يعني حرام وحرب ضد الاسلام، او عايز اقول نوع من التميع في في في في في الدفاع عن الاسلام. نعم. ونفس الفكرة برضو من الخطأ ان اقول ان جمال البنا ده راجل جاهل زي ما البعض بيحاول ينتشر ومش عارف حاجة. نعم. لا، المسألة مش راجل جاهل، ده راجل بقاله 90 سنة بيقرأ، يعني على الأقل فيهم 70 سنة بيقرأ ويكتب، الراجل ما هوش جاهل ولا حاجة. فأنا عايز أقول هو جاي في إطار هذا المخطط الأمريكي الذي يدعو إلى الإسلام الليبرالي موجود. طيب، كان في 80 سنة قبل كده لم يظهر جمال البنا. انا طبعا حضرتك من المشهور مناقشتي معاه في الجزيره، وهو الراجل اتكلم في هذه الحته علشان ما بقاش ان انا بظلمه، يعني قال ان الافكار ديت انا كنت قايلها من سنه 47 ماشي، انا ما بقولش، وطبعا ما كانتش بكل هذه الصراحه التي اتحدث فيها الان. نعم. هو كان يتحدث مجمل افكاره وكان بيقولها بشكل مضمر الى 10 سنوات مضوا. نعم. فايه اللي خلاه يظهر كل هذا الظهور؟ ظهر كل هذا الظهور لان هو في توافق ما بين هذه الافكار وبين تيار الليبراليه الاسلاميه التي يدعو اليها الغرب امريكا الغرب. الان نعم. فالمساله انا مش مقصد مفكر يجتهد ولكي اخطئ ولا اخطئ، لا، هذا الرجل ياتي في اطار دعوه الى تغريب هذا المجتمع. نعم. ودعوه الى التبعيه لاعداء هذا المجتمع، اداه لتنفيذ الافكار. يعني الاول علشان اقول ان المساله فيها ظلم الرجل، بقول ان هي جت في توافق، يعني هو لم يسمع. نعم. افكاره بالفعل، يعني بالفعل هو كان كاتب في الفتره دي 100 كتاب، كنت انا قاري منهم حوالي 30. كويس. هو دلوقتي كاتب 200، يعني هو في ال 10 سنين اللي فات دلوقتي بيكتب ما شاء الله. يعني المساله ان هو كل الفكره فرعيه بيحولها، هو بيتكلم عن الشريعه دلوقتي في مصر اليوم، يعني هل يمكن تطبيق الشريعه في مقالات؟ طيب. 12 مقال. نعم. انا بتكلم دي من الناحيه، ده من الناحيه الفكريه، لان انا عايز اتكلم من ناحيه الواقع كمان، ان في اثباتات واقعيه ان هذا الرجل ليه علاقات بيهم، يعني الرجل ليه علاقات بمركز ابن خلدون، مفهوم فين مركز ابن خلدون وعلاقاته قويه. نعم. مركز ابن خلدون الرجل بدون ما اسمي ساعد، احنا بننسى مشروع كولومباول حوالين كولومباول. نعم. حوالين نشر الديمقراطيه. نعم. الكلام ده كان في اوائل العقد دهوت، فكان عمل قنوات فضائيه وعمل جرايد وعمل قنوات على النت، كل ده كانوا 52 مليون دولار ساعتها، طبعا بعد كده زادوا. فصنع هذه الاشياء، هذه القنوات بالتحديد هي التي تنشر فكر جمال البنا الحره، قناه الحره. انا بقول قناه الحره جابته اول من استضافته عشان لا ده في قنوات ده الحره دي مفضوحه جدا. نعم. يعني ان هي تبعيتها الغرب، لا في قنوات هي تتحدث بالعربيه ومعروفة ان هي قنوات عربية ولكن هي وجرائد معروفة ان هي تابعة ليهم. وحتى رؤساء تحرير السابقين لهذه الجرائد هم نفسهم اعترفوا عليها بعد ما خرجوا منها ان هذه الجرائد بتروج للإسلام الليبرالي وتابعة طبعا للمخابرات الأمريكية. هذا الرجل سواء من حيث الفكر هو يدعو الى هذا المفهوم الذي تدعو عليه امريكا, ومن حيث الواقع العملي هو بالفعل يتفق معهم كذا. طيب استاذ محمد, موقف جمال البنا الغريب اللي احنا بنشوفه من القران والسنه وقاعد اصول الفقه اللي طول النهار والليل بيتشدق بيه في الجرايد وفي القنوات الفضائيه وبيعملوا له برامج خاصه, وزي ما قلت حك انا يعني قناه دريم عامله له برنامج وفتح له الباب على البحر يقول ما يشاء. شايف حضرتك ايه موقفه من القران والسنه وقاعد اصول الفقه, وجاب منين الموقف ده اصلا؟ انا هقول لحضرتك هو ده يجيب هو لماذا كان اختيار جمال البنا ولماذا كان هو افضل مهندس لفكره الاسلام الليبرالي. يعني لماذا هم ركزوا على هذا الشخص بالذات؟ لان جمال البنا يتمتع بشيئين, السهوله والبساطه. ثانيا ان هو يعني اقل هؤلاء الكتاب اللي بيسموهم الحدثيين او الاسلام الليبراليين اكثرهم خفاء في اظهار فكرته العلمانيه, واكثرهم شطاره في ان هو يطفي عليها نوع من الشكل الاسلامي, هي في مسحه اسلاميه. وطبعا المشكله عندنا احنا ان احنا الواقع ما بيقراش, وان المشاهد ما بيهتمش, وان فكره التعمق, انا بقول يا ناس ان التعمق في الفكر النهارده دي فريضه من فرائض الاسلام عشان تفهموا الاشياء ماشيه ازاي. فاحنا لو تعمقنا ايه القصه بتاعته وايه المحور الاساسي بتاعه هنفهم بعد كده هو اليات ما يقول عنها انها فتاوي او اراء دي بتاتي ازاي. فهو المحور الاساسي الجاي بياتي كالتالي, هو بيسقط السنه تماما, بيقول حجيتها ليس للسنه حجيه, هو طبعا بيقول انا ما بقولش ان انا إيه ان انا برفض السنه تماما, ولكن انا ارفض السند واتعامل مع السنه بحسب المتن, اراء المتن وافق القران ولا لا. هذه النقطه الاولانيه انا يعني هتحرك معه جزء جزء. اتفضل. ماشي. طبعا واكون ان هو بيقول ان انا مش هسكت السند وان انا خليني مع المتن. طبعا هو اولا هذا الكلام بيحقر من عقول يعني العلماء المسلمين على امتداد 14 قرن. وكأن هؤلاء الناس لا يفهمون, هذا الرجل هو الذي يفهم. فكرة التعامل مع المتن هي مش فكرة مش جديدة, يعني ده علماء الحديث كتبوا ياما في التعامل مع المتن, بس التعامل مع المتن بعد السند, والتعامل مع المتن مش بالتكيف مع العقل عقله هو او عقل اي شخص او اشخاص, ولكن بالتكيف مع مجموعه الاحاديث والايات الاخرى. كيف ان انا اوائم ما بين هذا المتن وبين المتن الجمع الاحاديث الجمع بين هذا. مثلا الامام ابن القيم عنده المنار المنير في الضعيف في الصحيح الضعيف, يعني بيفرق من خلال المتن كذا, فانت لم تاتي الجديد. طيب انت حتى على انت بتدعي انك انت بتحكم هذا المتن للاساسيات او المحددات الموجوده في القران. بعد كده لما تيجي في طبعا انا بجيب كده, هو ليه كتاب كتاب ليه كتاب في السنه كده, انا قلت الخلاصه بتاعته, ليه كتاب بقى في القران. طب انت بتقول انا هسيب السنه وارجع واحتكم الى القران الى المحددات وثوابت القران. نرجع نقول القران يدعي يقول ما فيش ثوابت, يعني ما هو اللي بيتابعه هيشوف يقول ما فيش ثوابت. طيب يا عم المفسرين بيقولوا كذا, انا ارفض كل المفسرين, كل المفسرين في ال 14 قرن ما بيفهموش حاجه, ظلموا القران. بعد كده هو طيب طب نحتكم للغه العربيه حتى, يعني حتى كانت الفلاسفه الملحدين بيقولوا نحتكم للغه العربيه في القران, قال لا احتكم باللغه العربيه. طيب ولا عايز ايه, هنديه ولا ايه؟ يبقى افسر العقل بس. طب اصول الفقه, اصول الفقه اعلى حاجه في اصول الفقه هي العقل, اذا انت في النهايه تحتكم الى العقل, وكل ما تقدمه من هذه المقدمات هي شكليات, انها في النهايه سترجع الامر الى الاحتكام بالعقل. طيب هو الفرق ما بينه وبين العلمانيين, ان بدل ما العلمانيين بيقولوا من الاول احنا بنحتكم الى العقل, هذا الرجل يقول لا اصل انا ليا السنه بطريقه معينه والقران بطريقه معينه فارجع للعقل. نعم هي بيقدم شكليات. يعني انت حضرتك شايف انه العلماني كان فيه صدام واضح, عشان كده ممكن يترفض. ايوه انما جمال البنا خد المسحه الاسلاميه دي واتكلم في التراث الاسلامي, بيتوه الناس من اول السنه لغايه القران لغايه اصول الفقه, وفي النهايه الاحتكام النهائي هو الى العقل. طيب كمان لو احتكمت الى العقل بس خلاص بقيت علماني. طب هل له ثوابت؟ جمال البنا لا هو راجل لم بس هو ثابت العقل اللي في دماغه. ثابت العقل, والعقل هو يبقى كل يحكم على الاسلام من خلال هواه. وهذا هو الاطار الليبرالي, وهذا هو الاطار العلماني, وهذا يخرج عن الاسلام تماما. ولذلك انا بقول الخطا الشديد, وبقول ان يعني فليراجع كل النفس ان كل من يناقش جمال البنا على اساس انه اخطا في الاستدلال الفقهي او ان هو بيجتهد فاخطا, كل هذا كلام فارغ. ايه السبب بقى؟ كلام فارغ ليه؟ يعني هل نسيبه يعني ينعق بما لا يعرف؟ لا، ان انا لازم ان انا يعني اذهب الى مرجعيته تماما واعريها. ان اذا ما دمت انك انت لا تحتكم الى السنه ولا تحتكم الى القران ولا قواعد اصول الفقه وافقك النهائي الى العقل، فليس لك دعوه بالاسلام. فليس لك علاقه بالاسلام. دي نقطه. والنقطه الاساسيه، ما دمت انك انت ليس لك علاقه بالاسلام، فانت لا علاقه لك انك انت تزعم انك مفكر اسلامي. هي المساله يعني لابد ان يوضح من هذه الزاوية السطور والأرضية التي يعني يغطي نفسه بها. نعم. فإذا كانت منك أنت راجل تحتكم إلى العقل، فأنت ليس لك علاقة بالإسلام، ولا بد من الناحية الأخرى تبقى متهمة كل القنوات التي تدعو، والكثير حتى بعض البرامج اللي هي اللي بتزعم انها دينيه وبتدعوه على اساس ان هو يجلب لنفسه اكتر قدر من المشاهدين. يعني انك انت دلوقتي بتستخدم لا البنا استخدام برجماتي مصلحي، وانك انت بتخرب في الاسلام من اجل انك انت تجذب والله انا عندي دعوه ان احنا نقاطع القنوات دي والله يعني. لا يعني يجب ان هي مقاطعه هذا. ثانيا ان الجمهور نفسه لابد ان يفهم ان هذا الرجل هو مجرد راجل خارج خالص عن قواعد الاسلام، وان هو راجل علماني تماما، فاللي هو لا يهتم بمتابعة هذه التخاريف. نعم. المستمرة. نعم. يعني ما ده من آخر الحاجات اللي هي بتتقال، إن الزواج ليس له شهود وليس له ولي. حقيقة مطلقة المسألة إيه؟ يبقى المسألة يعني أنا أقيس وأناقش هذا الرجل وأقول له لأ، ده الدليل على الولي كذا والدليل على الشهود كذا، يبقى كده أنا أهرج هذا الرجل لا علاقة له بالإسلام. لأن أنا لو حطيت إن هو في إطار أنه يجتهد ويخطأ وأناقشه كذا كذا، عملت له إيه؟ لا، ربما من المستمع يعتقد يا أخي الراجل ليه اجتهاد وربما يا أخي يعني إشمعنى هو الحق عندكم هو ما إحنا بنتكلم في الزاوية دي يا أستاذ محمد. يعني أنا النهاردة لما أضع هذا الرجل في سجال مع عالم محترم وهو بهذا الـ هو الخطأ لو العالم نقشه على أساس أنه يجتهد فقهيا فهذا خطأ فحش. ولذلك يعني كانت التعليقات على السجال المناظرة بينه وما بينه في الاتجاه المعاكس في الجزيرة، أظنه روح على النت يعني. كانت التعليقات الناس بتقول إيه عليها. يعني أنا شخصيا يعني تصورت أنه مش هيظهر تاني. لا لا لا. طب سؤال بقى بمناسبة مش هيظهر تاني، لكن المحور الأساسي اللي خلى هذه المناظرة أتت بهذه الثمار، ان هو ده كان المحور الاساسي، ان انا مش هناقش فقهيا انت بتقول كذا وكذا في كل فرعيه انت بتقولها. لا، انت محور فكره كله مرجعيته كذا، فانا فضحت هذه المرجعيه، وانها المرجعيه لها علاقه لها بالاسلام، ولكن هي مرجعيه علمانيه خارجه تماما عن الاسلام، وان هي يعني تتستر ببعض الاشكال الاسلاميه. فاذا كان فضح هذا فلماذا تستمعون اليه؟ طيب. من الحرام اقولها كده، من الحرام ان يستمع المشاهدون الى هذا الرجل. نعم. حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل. نعم. ويقعوا في. نعم. في شعور. احنا مأمورين حتى بعدم الاسماع لاصحاب الاهواء. طب استاذ محمد، سؤال قبل اخير كده، جمال البنا النهارده في المصري اليوم فردله صفح يعني بيزروط الدنيا، لدرجه ان الراجل كمان بيقول حاجه مهمه قوي، ابتدى يتكلم عن الايميلز اللي بتجيله مؤيده ومعارضه، وعامل مقالات هل يمكن تطبيق الشريعه، 12 مقال منزل منهم 2، وعامل على منطقة الدعايه الحقيقه وعلى مسؤوليه مين اللي بيروجوا الجمال البنا في القنوات الفضائيه وفي الجرايد والمجلات والحوارات وما شابه ذلك. يعني شوف، زي ما في عالم الفن في حاجه اسمها صناعه نجم، من الممكن ان يكون الشخص عادي جدا وليست له اي قدرات، ولكن من خلال الاعلام ومن خلال الدعايه ومن خلال الشائعات ومن خلال المشاكل ومن خلال التخاريف كمان يتحول الى هو نجم مشهور والدنيا كلها بتتحدث عنه. ويعني عندنا احنا الشعب المصري ذكي جدا في قضيه خالف تعرف. طيب، هو بيروج ليه كل هذا الترويج؟ لانه هو دلوقتي ما بقاش ان هو بيخدم بيخدم الغرب بس في تخريب الاسلام من الداخل، ولكن في نقاط خطيره جدا جدا يريدها الغرب. اسقاط الجهاد، الراجل بيسقط الجهاد، بيقول ما فيش جهاد. الراجل بيقول ده مش كده وبس، ده هو عايز يحول ان ما فيش اسلام اصلا، بيقول ان الاسلام مش دين ودوله ولكن امه. يعني تتحول الحكايه ان ما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه من الاساس. الراجل يعني بيسقط نظام الاسره. يعني عايز اقول انه بيقدم الراجل بيحب امريكا وبيده الامريكا، يعني مش هو بس بيقول ده امريكا دي حضاره عظيمه ولابد ان نتعلم منها بدل ما نحاربها. وبعدين بيقول ده يعني بدل ما انتوا تحاربوا امريكا وتدعوا ان انتوا ضدها، لا حاولوا ان كنتوا يعني تذهبوا لامريكا او تدعوا الامريكان تنخرطوا في المجتمع او لا تدعوا الامريكان الى الاسلام. طبعا احنا يجب ان احنا ندعو الامريكان الاسلام. النهارده لسه قبل ما اجي لك كان موجود استفتاء ان الامريكان 70% لا يعرفون شيئا عن الاسلام. نعم ماشي احنا مضغوط بالفعل، لكن هذا لا يعني ان الامريكان دول مجموعه من الملائكه من بس مجرد اللي احنا على ضغوط بالاسلام تتحول كل المشاكل ستسقط والناس هيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اذا كانت عندي حرب قائمه وانا باهاجم وانا باستغل غير الهجوم، يعني اذا الهجوم البشري ده جزء بسيط، لكن انا باستغل كل هذه الامه كلها تدور النهارده في محور امريكا. كل هذه الامه النهارده تبعيه للراسماليه الامريكيه والمفاهيم الامريكيه والسياسه الامريكيه. كل هذه الامه النهارده يعني بتضر بسبب المسانده الامريكيه لاسرائيل. يعني امريكا النهارده فعلا تحارب الاسلام. انا يعني لا استطيع ان انا اتجاهل ده، صحيح ان انا ادعو الامريكان ده شيء عظيم، لكن ان انا ما اقفش واقول اعطي خدي، احنا ما بنعطيش خدينا الايمن اللي بيرد على خد الايسر بلاش الرد خد الايسر. استاذ محمد الراجل بيقدم خدمات جليله، فلماذا لا يعني يدون الي يفرضون الي كل هذه المجالات الاعلاميه؟ يعني استاذ محمد طيب انت شايف ان الراجل ده يعني انا ما زلت مصر والتاريخ هيثبت قدام ان شاء الله لكل من لا يفهمون انه في دعاء بيستغلوا قفازات لهذا الاسلام الليبرالي، هل حضرتك شايف ان الراجل ده فاهم واعي باللي بيحصل ولا جاهل وهما بيدرجروا في رجليهم كده؟ لا لا لا طبعا فاهم واعي. يعني انا اتحدث على راجل كاتب 200 كتاب وبعدين يعني وكاتب 200 كتاب وقارئ جيد، يعني هو قارئ للغرب جيد. فهؤلاء الناس لا يخدعون. ولكن مثلا من الممكن ان يقال ان الرجل يعني بعد 80 سنه يعني هو محتاج لفلوس امريكا؟ لا هو مش محتاج لفلوس امريكا، لكن هو محتاج الى هذه الى اثبات الذات. يعني هو ما حققت هذه المسانده الامريكيه لمثال جمال البنا. مثال جمال البنا يمكن انا كنت فتره اعرفه بشكل شخصي، يعني الراجل قد يكون زاهدا يعني في عدى 80 سنه هي مش محتاج فلوس. ولكن إن اذا قلت انك انت في الظلام لسن 80 سنه لا يعرفك احد، فرصه جايه لك النور حتى لو على حساب الاسلام، وفي نفس الوقت جاي النهارده انك انت بتحدث لك دعايه إن لا تحدث لأي كاتب أو مفكر في تاريخ الأمة الحديث تاريخ الأمة الحديث. فطبعا كل هذه الأشياء يعني عبارة عن بضحك على النفس يعني أو إغراء للنفس البشرية. طيب آخر حاجة بقى رأيك إيه في الفتاوى الجيلي والمهلبية اللي هو دايما بيصدرها في الفضائيات وفي الكتب يعني دي هي مكينة شغالة لوحدها. إيه هي؟ أي شيء ينبع من الاسلام بلغيه. يعني انا ما دمت ان انا بقول ان الاسلام هو عمليه عقليه بحته وان انا عايز ان الاسلام يتوافق مع الليبراليه الغربيه يعني الحريه بلا حدود، فالاليه اللي انا يسالوه مثلا يقولوا له هو القبله حلال ولا حرام؟ هيقول لهم حلال. طب انا عندي استعداد افتي بدل جمال البنا، طب هات اي سؤال ارد لك عليه. هتسال اي حاجه حرام هقول لك لا حلال. يا اليه شغاله ماكينه دلوقتي بقت تشتغل لوحدها. يعني الدخان بيفطر في رمضان؟ لا ما بيفطرش. لا وبيحدد انا فاكر قال لك سيجارتين ماشي انما ثلاث سيجارات بالتوافق تبقى حلال ولا حرام؟ لا تبقى حلال. يعني قول لي اي حاجه هقول لك حلال. لدرجه ان هو الراجل ده فتره من الفترات قال ما تسالوش حتى على الحلال والحرام كده وش بقى يعني اخلص يعني ما تهقونيش يعني نفضل نقول حلال حلال حلال فخلاص اتركوا كل شيء. انا ارجع اقول ان العيب ليس على جمال البنا، العيب على من يترك يعني يتركون له يعطون له هذه المساحات. والعيب على المشاهدين المشاهدين الذين يهتمون به. لو ظهر ان هذا الرجل لا اهتمام بمشاهدته ولا اهتمام بمشاهده القنوات التي تاتي به، لا يبقى احنا بنعمل حركه مقاومه مش لجمال البنا، لا حركه مقاومه للدعوات الامريكيه لتزييف الاسلام في المنطقه. شكرا جزيلا الاستاذ محمد ابراهيم مبروك، وهيبقى لنا طبعا لقاء عايزين نفصل الموضوع شويه بشكل في اشياء اخرى لابد ان احنا نتطرق ليها بس يعني ما يبقى لنا لقاءات لضيق الوقت. شكرا جزيلا على حضور حضرتك معانا ونامل نشوفك دايما معانا في برنامج سهره خاصه. القاكم بعد الفاصل، والشباب بين الصحبه وبين الاسره، فانتظرونا.